مبتدأ التسبيح. وإن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم بعد، يا أخوتي الكرام، على موعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين الإمام النووي. نعم، يعني انت ما فعلتيه هو اللي دايما كنا بنفعله. مساك الله خير. لكن احنا المره دي اصعرنا نسجل، يعني عشان كان في مسائل ما كنا قلناها الاسبوع الماضي. طيب، كنا نتكلم في المراجعه، انتهينا. كان اهم شيء في مساله الاستدراك اللي ما قلناها الاسبوع الماضي في مساله الاجتهاد، عشان تضاف لكم، كنا ان مساله الاجتهاد اشترط الاصحاب في مساله الاجتهاد في الاواني أن يكون تعدد الأواني، يعني إذا كان الإناء واحدا فقط هو الذي فيه الماء ويشتبه عليه هل هو ماء طاهر أم نجس، قالوا هنا ليس فيه اجتهاد، لأن الأصل الماء الطهارة عليه باليقين، ثم لا ينتقل إلى من تعدلت الأواني فهنا له أن يجتهد بعد ذلك. وكما بينا، ثم تكلمنا عن مراجعة أنواع الحالات، ووقفنا عند حالة المتغير بإناء ماء وإناء آخر متغير فيما خرجت من الطاهرات، وقلت أنت بأنه يتوضأ مرة هنا ومرة هنا فيكون قد أصاب الوضوء الصحيح لذلك. وقلنا قد بأن من قبل في إشكالية عند بعض الأصحاب في مسألة النية، تذكرون الجزم في النية هنا، وكان هذا ضعيفا الشيخ قاله او من الشراح، يعني كذلك على انه اشكلوا بان النيه ليست جازمه، وصحيح ان قالوا ان هي هذا التردد يقاس على ايش؟ هذا التردد يقاس على ايش؟ لا مش نعم، من نسي صلاه من الصلوات الخمس ولم نذكرها قيل له تصلي الخمس صلوات. نعم، قيل لو ايش؟ لا، تصلي الخمس صلوات حتى تدرك الصلاه لا تعلم ايهما، وقالوا هذا مثل لو قلنا ايش؟ لو نعيم لا مش عارف بالظبط، لو نعيم احدهما نجس نعم مش متنجس، لو اناء ماء واناء فيه بول كما قال المصنف، في فرق ان قلنا ماء متنجس والبعض يقول نجس بس ماء نجس، وفي فرق بين نجس كالبول، وهذا الذي قاله الامام والله. نعم، هذا لا اجتهاد، هذا لا اجتهاد. طيب، ان شاء الله ندخل اليوم في الاواني، وانتهينا من مساله انواع المياه والاشتباه في المياه. نفس ولا حاجه تسال ايش؟ الفات يعني تشوف ليش؟ تعدد الأواني بس؟ لا، أنا أضفت هذا فقط. طب يعني أنتم في الدواء أسئلة في الدفاع في الفات؟ طيب، أنا مش عارف أنا عندي مشكلة. إذا توضع من الإناءين سيصيب ما بين النجاسة فكيف أصل؟ ما قلنا توضع من الإناءين، من قال ذلك؟ من قال إنه سيتوضع من الإناءين إذا كان في أحدهما نجس؟ من أين أتيت يا أستاذ بها؟ أنت سمعت إن إحنا قلنا ذلك؟ ما قلنا ذلك؟ قلنا انه الماء المتنجس يجتهد، والماء والنجاسه اللي هو البول ما يتوضا، لا يخلطهم على بعضهما ويلقيهما ثم يتيمم. واما الذي يتوضا من الاناءين هو الماء المتغير دون خلاط من القاهرات. انتوا بتردوا على بعض ولا بتكلموني؟ انا مش عارف، انا قلت ما حدش يرد على حد، لا احد يجيب على اللي بيسال بالمجموعه من نفسه، انا اللي بجيب فقط على اللي بيسال. اللي كتب بقى دلوقتي يتوضا مرتين من كل اناء مره، ايه ده بالظبط؟ تبع اي حاجه هتجيب يتوضا مرتين من كل اناء مره؟ ده في اي حاله؟ طيب اللي هيتوضا مرتين تعالى خلاص. طيب خلاص، في حد عنده سؤال؟ طاهر خلاص، نعم قلنا جزاك الله خير. في حد عنده اشكال؟ الاخت اللي كتبت اشكال في النجاسه ردنا على خلاص. حد عنده اشكال عشان نبدا؟ طيب هنبدا ان شاء الله تعالى. مش عارف طيب سنبدا ان شاء الله باب الاواني، وهذا بعد ان انتهينا من القياس يتكلم ما الحكمه في اراده لباب الاواني؟ ما الحكمه دائما تجد الفقهاء ياتون بباب الاواني بعد المياه؟ يعني ينفع يصبر على اعضاء من ذلك فلابد او لازم ان نتكلم عن باب المياه، لان هم نعم انهم يشترطون طهاره الاناء الذي سيوضع فيه الماء الذي سيتم نعم الذي سيتم استخدام الوضوء به، وايضا لانهم كانوا يستخدمون الاواني كانت تستعمل احيانا من الجلود سهوا من امور المواد، فكانوا يحرصون على التاكد من ان الماء طاهر سواء من الصنع او بطهارته نفسه، ايضا حتى لما يوضع فيه الماء يظل على طهارته ولا يتنجس. طيب وقفنا عند طيب هنا قال ويحل استعمال كل اناء طاهر الا ذهبا وفضه فيحرم. وهنا انتبهوا انه قال يحل استعمال كل اناء طاهر ثم استثنى قال كل اناء طاهر، ما دام الإناء طاهرا ليس فيه نجاسة سواء من الصنع اللي ممكن يصنع من ميتة جلد ميتة بدون دباغ مثلا، أو يكون طاهرا لكنه تنجس بوضع شيء فيه ولم ينقر مثلا وضع فيه خمر على من يقول مذهب نجاسة الخمر أو خنزير وغير ذلك، فهنا اشترط أن يكون كل إناء لا يعني حل استعمال كل إناء طاهر، وهنا قال يحل استعمال يتكلم عن الاستعمال على حلية استعمال كل إناء طاهر، وهذا بالإجماع بالإجماع لا في خلاف بأن كل إناء طاهر يحل أن يستخدم إلا أن يكون ذهب أو فضة، وهذا الاستثناء سنبين الدليل عليه، لكن هو قال هنا أي إناء يحل استعماله ما دام طاهرا، طبعا مستسلم عليك الذهب والفضة. طيب هل هذا عموم؟ يعني إيش أقصد؟ هو هنا في دقة في استعماله، قال ويحل استعمال كل إناء طاهر، هناك عام يراد به الخصوص هذا، لأن في هناك إناء طاهر لا يحل استعماله، قد تجد إناء طاهرا ولا يحل استعماله. الإناء المغصوب، إنه لا يخرج، الإناء المغصوب هو طاهر أم لا؟ طاهر، لكنه لا يحل للمرء أن يستخدم، يعني واحد غصب إناء من أحد، سرق إناء من أحد، والإناء طاهر، وأنت وجدت فيه ماء وتعلم أن هذا الإناء مغصوب أو مسروق، مع انه طاهر، لكن لا يحل لك ان تستعمله، لا يحل لك ان تستعمل شيء المقصوب او المسروق او غير ذلك. لكن هنا التحريم خارج عن ايش؟ عن الاناء. يعني التحريم هنا ليس له علاقه بالطهاره، التحريم هنا لشيء خارجي. لكن من توضا به صح وضوء ام لا؟ صح وضوء. يعني من توضا صح وضوءه، لكن اسن اذا كان يعلم. لذلك هو قال ولا يحل، ويحل استعمال كل اناء طاهر. ممكن يدخل في بعض، ممكن تقول لا هو عن رد العموم. يعني ايش طيب؟ يعني يقصد به الامام ان الذي سيستعمل الاناء المقصوب هو صاحب الاناء، فلا يخرج. لو اراد ان تقول للعموم يرد العموم، لكن لو اردت تقول للعموم يرد الخصوص انك ستخرج الاناء المقصوب او المسروق، فهذا يعني ايه يكون واضحا من الكلام. لكن ممكن تقول كما قلنا بانه على عمومه، انه يقصد الاناء المقصوب مالكه الاصلي سيستخدمه او غير ذلك. طيب نقول هنا قال ويحل استخدام الاناء كل اناء طاهر الا ذهبا او فضه فيحرم. يبقى هنا جاء الاستثناء من الاواني الذي يحرم استعمالها، اواني الذهب والفضه. وهنا قال الشيخ يحرم، اي يحرم استعمالهما بالاجماع. وعندنا في القديم مكروه كراهة تنزيهية. في القديم كان القول أنه مكروه كراهة تنزيهية، ولكن حقيقة القول ضعيف. القول الجديد هو الصحيح الموافق لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء فيه الوعيد عند مسلم أن الذي يأكل أو يشرب في آنية الذهب والفضة فإنما يجدل والعياذ بالله في بطنه نار جهنم، حديث متفق عليه عند البخاري ومسلم. فهذا دل على أن الوعيد شديد، والوعيد هنا يدل على التحريم. فإذا الصحيح الراجح قول التحريم استخدام أواني الذهب والفضة. طيب هنا عندنا قال ويحل استعمال كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة. هنا قال استعمال، فأيضا عمم في الاستعمال، يعني عموم الاستعمال سواء كان في الأكل الشرب، وهذا هو المذهب عندنا الأكل أو الشرب، لأن الحديث جاء فين هنا؟ فمن أكل أو شرب صحيح في آنية الذهب والفضة فكأنما يجج في بطنه نار جهنم، جاء الحديث في الأكل والشرب. المذهب عندنا قاس قياسا، أي نوع من أنواع القياس؟ هنشغله معايا ولا أنا واحد واحد سلبه خلاص؟ قاس على الأكل والشرب كل أنواع الاستعمال. فمنه مثلا الوضوء، منه الاقتناء ايضا، فان عندنا قاعده من حرم استعماله حرم اقتناءه. لكن قالوا هنا اكل وشرب وضوء مثلا، استخدموا مبخره مثلا، زينه تضع فيه اشياء، فهنا عمموا الاستعمال. لكن وقال يحرم استعماله، لكن هو طبعا يتكلم في المياه، لكنه الا ذهب والفضه يبقى يحرم استعمال الذهب والفضة، ويحرم استعمالها في كل شيء. نعم، هم قالوا نظروا إذا كانت الأكل والشرب وهذه الحاجة الناس منعنا من الاستعمال، فمن باب أولى ما كان فيه زيادة على الحاجة لو استعمال وضوء مبخرة تزيين الزينة إلى غير ذلك، فقالوا هنا من باب الأولى قياس الأول لذلك. فإذا عموم استعمال يحرم، عموم المذهب عندنا يحرم عموم استعمال اواني الذهب والفضه. طبعا هذا خلاف الحنابلة، الحنابلة يرون ان الاستعمال مقصور على الذهب وعلى الاكل والشرب فقط، وليس على المدرجة في الاكل والشرب، وجعلوا فيه العله على ذلك. وهنا المذهب عندنا قالوا بانه التحريم يشمل او يعني عموم الاستعمال، التحريم يشمل عموم الاستعمال، وهذا العموم الاستعمال والتحريم عموم ايضا شامل للرجال والنساء. اذا دخل في عموم تحريم استعمال اواني الذهب والفضه الرجال والنساء، ودخل فيه ايضا الصغير والكبير، الاناء الصغير والاناء الكبير. يبقى اصبح العموم في التحريم يشمل الرجال والنساء، نعم يشمل صغير وكبير، نعم ايضا. ويدخل فيه بقى كما قلنا اكل وشرب وضوء تطيب تضع فيه طيب بخور كما قلنا الى غير ذلك من انواع الاستعمال الموجود. طيب اختلفوا في المذهب ما هو عله التحريم، والاختلاف في عله التحريم بتؤدي الى اختلاف في الفروع ايضا. طيب يعني ما سبب تحريم اناء الذهب والفضه؟ عندنا قولان. القول الاول لعينهما بسبب انهما ذهب وفضه، كما انه جاء عندنا في المذهب في الذهب والفضه ايضا في الربا، لانهم لان العله عندنا قاصره الذهب والفضه المشهور يعني مذهب نتكلم عن التحقيق غالب الثمانيه وليس مطلق الثمانيه او مطلق الثمانيه وليس غالب الثمانيه. يعني اقصد ان عندنا ايضا قالوا ان الذهب والفضه محرم وفيه الربا للذهب والفضه لعين الذهب والفضه. فجاءوا هنا وقالوا القول الاول ان تحريم الاستعمال اولا الذهب والفضه لعين الذهب والفضه. ليش؟ بسبب عين انهم من الذهب والفضه. والمعنى طب لو قلنا والمعنى الثاني بسبب السرف والخيلاء. السرف والخيلاء. وطبعا هذا سيفيد في فروع ستاتي ممكن بعد ما في سياق الكلام، بانك لو قلت ذهب وفضه فانت كده ستقتصر على اواني الذهب والفضه ولا تقيس عليه. يعني لا تقيس لو في مثلا اناء من الماس ماس او ياقوت او مرجان او شيء كريستال وغالي مثلا او على فرض ما اقوله صحيحا تماما، فهنا تقول لا ليس فيهم شيء لان النص جاء في الذهب والفضه في عين الذهب. ولو قلت المساله صرف وخيلاء فمن كان فيه صرف وخيلاء حتى لو اعلى قيمه من الذهب والفضه ستسحب التحريم عليه قياسا اصلا. والبعض قال الاثنين ما يمنع ان يكون العله مركبه، وان كان القولان هما فقط المذكوران عندنا، لكن لا يمنع ان يكون العله مركبه ذهب وفضه وخيلاء وصرف. ثم قال وكذا اتخاذه في الاصح. دي قاعده فقهيه انا قلتها في سياق النص. قال وكذا اتخاذه. وكذا يعني ايش وكذا اتخاذه؟ اقتناءه اتخاذه يعني انت تتملك اناء ذهب وفضه، تروح تشتري صواني الذهب والفضه في الجهاز بقى وانت كده فرحان والاخت فرحانه اللي راحت تجهز نفسها فراحوا ايش اتحكوها ب طبعا مش ممكن هيجيبوا حاليا في زماننا فيما اظن يعني الا لو بعض الناس بتجيب انا بعض الناس بتجيبوا الحنفيات ذهب واخر الابواب ذهب هذا خاصه الخاصه قد يكون، لكن انا ما اعتقد ان في امكانيه الان طبعا احلامي المتواضعه. لا سيبك من الطباع يا استاذ، الطباع ده امر واحد، انا اتكلم ان البعض ياتي بذهب حقيقه وانا اعلم من يعني ياتي بخلاط الحنابلة والصنبور عنده ذهب وأكر بعض الأبواب تكون ذهب خالصا. يعني هذا الله مستعان ربنا عافيني يا رب العالمين. تبقى تعبيني يا جماعة وفيني طيب إذا كنت حسنا صلى الله عليه وسلم تشعب لي في النساء فنقول هذا الاتخاذ. إذن الاتخاذ طب ليش عندنا قاعدة ما حرم استعماله حرم اتخاذه؟ لو جاء التحريم بالاستعمال استعمال خد القاعدة دي ما القاعدة تفيدك بقى عشان تقيس عليها الآن. يحرم ما حرم استعماله يحرم اتخاذه أو اقتناءه. قتلتنا يا أبو يوسف ستيك لحمة بالذهب وما الناس لاقيين اللحم عشان يفرغوا الذهب. طب انت ايش يعني هذا تريد وبلاش تصرح الله يكرمك بلاش تصرح الله المستعان الله المستعان. يعني هو سيأكل الذهب مع اللحم ويتذوق الذهب يعني هو انا فاهم نعم سواء لازم يعني مالك انت ومال هؤلاء الحمد لله الذي عافاك ما انا عارف حضرتك انها تعمل كده بتزودي عليك فبتاكدي المعلومه عشت بينهم مدة طويلة. طيب قال وكذا اتخاذه في الأصح. إذا عندنا خلاف لما قال في الأصح خلاف، أن القول يحرم الاتخاذ كما يحرم الاستعمال. طب ليش قالوا يحرم الاتخاذ كما يحرم الاستعمال؟ يعني ليش القول الأول؟ أنا ما أقصد حد يسألك معاه. أنت عايز تجاوب، طب قول لي. لعلها زريعة مثلا في الاستعمال. أحسنت. هذا إيه؟ قالوا لأنه إذا اتخذه قد يؤدي إلى الاستعمال. فلذلك يحرم الاتخاذ لأنه قد يؤدي إلى الاستعمال. كما أيضا جاء النهي عن إمساك الخمر. ليش؟ إمساك الخمر جاء العلماء النهي أنك تمسك خمرا لأن هذا قد يؤدي إلى الاستعمال أيضا. ولو قلنا بعلة الصرف والخيلاء فهذا من باب الصرف والخيلاء، وقد نهي عن الصرف والخيلاء. لو قريته يبقى أنت دفعت فيه مال حتى لو لم تكن ستستعمله، وهذا لو قلنا من علة الصرف والخيلاء. طيب القول الثاني عندنا الجواز. جواز ايش؟ الاقتناء من جواز الاستعمال. قالوا النهي جاء بالاستعمال فقط، تحريم الاستعمال، لكن الجواز او الاتخاذ قالوا هذا لم يأتي به النهي. طيب ثمرة الخلاف بين القولين، طبعا الراجح القول الاول تحريم الاتخاذ. ثمرة الخلاف بين القولين، لو قلنا بقول تحريم الاستعمال وتحريم الاقتناء، خلاص الاستعمال متأكد الاقتناء، والثاني قال لا تحريم الاستعمال وجواز الاقتناء، ثمرة القول. أقول لك على ثمرة القول، لو صنع أحد هذا الإناء وأنت جئت إليه فكسرت، كسرت له هذا الإناء وهو يصنعه أو بعد أن صنعه. الآن لو قلت بالقول الأول ليس عليك أرش الكسر وليس عليك له أجرة الصنعة لأنه يصنع شيء محرم، فأنت لا تعطيه لا أرش للكسر ولا أجرة للصنعة لأنك يحرم الاستعمال ويحرم الاقتناء، فليس له أي شيء. وإذا قلت بالقول الثاني فهنا سيكون عليك الأرش، أرش الكسر، قيمة التلف نتيجة الكسر ينقص القيمة فتعوضه، وعليك أجر الصنعة أيضا لأن لم تكن تعطيه إياه فعليك له أجر الصنعة. فهذا ثمرة نقول بالقول الثاني وليس بالقول الأول، والقول الأول هو القول الذي قاله الإمام ببحث تحريم الاستعمال وتحريم الاتخاذ أيضا كما بين. ثم قال ويحل المموه بالأصح. ويحل المموه بالأصح لقد ويحل المموه في الأصح الأول، لأنه بعد ذلك سيبين الحالات التي يعني في مسألة التطبيق. فقال ويحل المموه. ما هو المموه؟ إناء قد يكون نحاس، قد يكون حديد، قد يكون أي شيء، لكنه تم طلاؤه بالذهب أو الفضة. طيب قال ويحل المموه في الأصح. انتبه هنا، يحل إيش؟ لا ويحل المموه. اولا بين المموه هو المطلوب. طيب يحل الاستعمال، انت لازم تقروا المد كله من اوله، يعني تمشي كله ترجعوا للمد. قال ويحل الاستعمال، فهنا قال ويحل المموه، يعني يحل استعمال المموه. ليش؟ لان عندنا مع قالوا بحلية الاستعمال، لكن هذا ليس معناه بجواز انك تقتني المموه، يعني ان علمت وانت تشتري لا يحل لك تشتريه، لكن هو ان وجدته موجود لك تستعمله نعم، لكن قالوا انك لا تشتري مكان مموه. هذا المذهب فرقوا، يعني هنا قالوا يحل، هنا يحل الاستعمال المموه، لكن ليس معناه انك يجوز انك تقتنيه او انك تذهب لتقتنيه، لكن ان وجد كما سنبين يحل لك انك تستعمله في الطهاره، يحل لك ان تستعمله في الطهاره، لكنك الاصل انك لا تستخدم الماء والفرد ولا تطهي بها الاناء. فاذا هذا مموه اولا الاطلاق. طيب يحل استعماله، نعم نعم يحل استعماله للطهاره، لكن ليس معناه انه جوزه انك تقتنيه او تشتريه قاصدا، قالوا ذلك. طيب وقول الثاني عندنا لا يحل، قول الثاني لا يحل ولكن ليس المعتمد. والذين قالوا لا يحل استدلوا بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بالذهب والفضة صلى الله عليه وسلم قال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناث، فقالوا هنا عموم التحريم سواء كان الأصل الذهب والفضة أو المموه. لا احنا مش بنتكلم في اللبس دلوقتي، هم استدلوا بعموم التحريم سواء كان ذهبا او مطلب الذهب بالنص، يعني ده اصحاب القول الثاني استدلوا بعموم المطلي ايضا لا يستعمل بعموم هذا الحديث، قالوا هذان حرام على ذكور امتي حلوا لاناث. طب بس خلينا ننتهي نرجع للاخلاقي في الشروحات اللي هم لما قالوا هنا قال يحل، او لما قال يقل ايش يحل، لا او لما قال ايش مش هنا قال في الاول صح، قال يحل استعمال وعطف هنا ايش ويحل، لما أراد أن يقول ويحرم الاتخاذ نص أم لا؟ نص نص قال ويحرم الاتخاذ، ثم رجع عطف قال ويحل المبوغ في الأصلح، رجع أيضا بيحل على الاستعمال الأول يحل عنه، وهو أيضا سيعطف عليه حرمة الاتخاذ. أنت عايز تفرق، أنا قلت لك أنه بيحل الاستعمال لأنه يعطف على الاستعمال، لكن ما زود الاتخاذ لا يجوز على على على تحريم الاتخاذ، هو ما يمكن ما نص عليه بعد ذلك هنا، لكن هو عطف يحل هنا على حل الاستعمال الاولى، انت اللي تريد تعمم كلامه. بس انا قلت لك انك لما هتقرا يعني ترجع للشروحات هتجد ان هم بيقولوا فقط الاصحاب بالاستعمال يجوز، اما ان هو يتقصد شراء المموه او المطلي فلا يجوز اصلا. القول الثاني عندنا منعه، منع الاستعمال ومنع الاقتناء وأزم. طيب لكن هنا المذهب فرق اولا هل كل المطلي يحرم استعماله ام لا، لسه ما زلنا في المموه خليك معنا، هل ما هل كل المطلي؟ قالوا لا، لابد اولا نفرق. كيف نفرق؟ قالوا يعرض الاناء المطلي على النار، فان كان انحسر الذهب والفضه يعني اصبح في جرم، لما يعرض على النار يبتدي الذهب يخرج من النار ويبقى فيه جرم مجموعة كل كتلة، فقالوا إذا هذه كمية للذهب، فقالوا هذا يحرم استعماله إنه فيه ذهب أو فضة طبعا، لكن إذا عرض على النار ولم ينحسر منه شيء فلا يوجد جرم حقيقي أو ذهب حقيقي أو فضة، فقال هذا لا يحرم استعماله استعمال فيه، لا يحرم. إذا في ضابط هنا ايش؟ ان يعرض على النار الاول المموه او المطلي، فاذا انحسر الذهب او الفضه اصبحنا نعلم ان هناك ذهب وفضه فيحرم الاستعمال حكم اوان الذهب والفضه، وان لم ينحسر فليس فيه ذلك. وغالب على فكره الاطراء يكون قليل جدا، يعني انا سالت من الذين اصحاب مصنع مشهور يعني في النجف اللي هو الأمطلي احيانا. فبيقول لي احنا بنجيب يعني عدد قليل من الجرامات ونضع في حوض كبير جدا جدا يختلط طبعا بماء وسوائل، ثم تغمس النجفه غمسها هكذا وتخرج يعني عشان اللون. فلما تجي تنظر ما تجد فيها اصلا يعني ايش جرد ذهب او فضه على الطعم. هذا في المصنع الخاص بال، طبعا ليس الكل، ممكن تجد معالق او ملاعق حسب ما تقول عندك كيف او الاطقم، ممكن تجد فيها عيار موجود فيها كمين ذهب وموجود فيها عيار كمان الموجود. فعلى حسب، لكن غالب الاشياء اللي هي تجاريه بما يكون في الغالب غالب لو حصلت على النار ما تجد فيها شيء غالبا في هذا. طبعا هو الاشكال اكثر في ايش؟ في الصالونات، الصالونات المذهب اللي هي طبعا في نوعين. انا اصلا يعني تبحرت في المساله شويه افصل، في نوع ذهبي بيسموه انجليزي ونوع فرنسي يعني الطلاء. في نوع انا احيانا بقى في نوع منه بيبقى افرق، وهذا ليس لا تجد فيه ذهبا حقيقيا كثيرا بل هو نحاس معقل جدا. قد يكون هذا الفرنسي يقول انا مش متذكر. وفي الانجليزي هذا الذي اشكال يكون فيه طلاء، يكون فيه بغالي، يكون فيه احيانا كميه من الذهب. طبعا هذا بيفعل فيه احيانا الصبغات، لكن اصحاب طبعا الثراء الذين يفعلون، لكن الغالب المذهب يكون بالافرق، والافرق هذه ايضا قليله جدا فيها ما تجد فيها حسب على النار. لكن هي طبعا تبقى اشكاليه دائما عند البعض يريد ان يتاكد. فانت الضابط عندنا الممول هذا المطلي انك تعرضه على النار، ان انحسر فكان فيه تحريم، والا من حسر منه شيء لم يكن فيه شيء. طبعا يسحب على غالب طبعا انواع كثيره، يعني مثلا بعض الناس طبعا بتعمل الاسقف بالذهب، الجدران بتعملها بالذهب، طلاء وزينه وغير ذلك. وهذا بقى سحب على ايش؟ على العموم الاستعمال، مش الاواني فقط عندنا في المسجد، هل هذا سحب على العموم الاستعمال؟ تمويه الاسقف والجدار وغير ذلك، هذا كله مما يدخل ايضا في مساله عموم النهي عن الاستعمال. وضابط المطلي كما قلنا هو العرض. ايش؟ طلعت جيد، مش كل بس لا ما فيش حاجه عندي اصلا، انا كما كنت في الاول بس ما بدرجش. قال انتوا عندكم ايش بعد ذلك؟ عشان رايح من النفيس كياقوت، والنفيس كياقوت. اذا هنا ترجيح الشيخ باين انه ايش نتكلم عن المساله ليست الا على الذهب والفضه. لو كان نفيسا كالياقوت فهذا ايضا لا يحرم ذلك. كان قال في الازهر، قال في الازهر يعني يبين لنا ان هذا هو الأظهر. إذا كده يبقى التعليل عنده بناء على الذهب والفضة. التعليل موجود عنده بناء على الذهب والفضة، ولن يكون على السرف والخيلاء على ذلك. إذا لو جاب إناء من ألماس، من ياقوت، من مرجان، من أي شيء، هذا لا يحرم بذلك. وقيس عليه كل شيء. حتى لو كان فيه نوع غالي يعني، أو فيه نوع من العلو أو المباهاة، فهذا على هذا التعليل لا يحرم بذلك. ايش؟ خلاص وقلنا لا يحرم لا استعمال ولا اقتناء. النفيس نعم خلاص، الا بقى تدخل بالترتيب والاصرار ده امر خارج عن المساله دي معنا. قال وما ضبب بذهب يدخل انف التضبيب. ما هو التضبيب؟ كان ايش؟ طبعا نعم، في زمان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه لم يكن كزماننا الان في مساله تغير الحال، في مساله انواع الاواني ونضرتها وغلو الثمن. فكان عندهم الاناء اذا كسر كانوا يعني ما عندهم الطرف والرفاهيه اللي موجوده، فكانوا يستخدمون الاناء نفسه لكن يصلحونه. فكانت بعض الاواني حتى تصلح لابد لها من تضبيب، من استخدام الفضه بالتضبيب، ان يضبب بالفضه. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أنس وسئل عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إناء أو قطح ضبب أو سلسلة من الفضة وضبب بكسرة فضبب بالفضة. وهذا هو الأصل الذي نعتمد عليه أولا في جواز التضبيب بالفضة اتفاقا، والذهب على خلاف المذهب عندنا، لكن الشيخ هنا الإمام النووي تكلم على جواز، من الرافعي يرى التضبيب بالفضة فقط ولا يرى التضبيب بالذهب يجوز. وهذه في مسألة أخرى خالف فيها النووي الرافعي. الأولى تذكروها إيش اللي خالف فيها؟ أول مسألة خالف فيها النووي الرافعي النجس اليسير الذي لا يدرك الطرف. نعم، النجس اليسير الذي لا يدرك الطرف، قلنا هذا خالف فيه أن الرافعي قال بالتحريم بالنجاسة والنووي قال بعدم النجاسة. هذه أول مسألة. نعم، الذي يدرك الطرف، جزاك الله خيرا معنا. المسألة الثانية التي معنا، الرافعي يرى بأن التضبيب بالفضة فقط، على هذا استثناء على الأصل. الأصل يحرم، وجاء النص في الفضة، وجاء النص في الفضة أولا في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأنه النبي صلى الله عليه وسلم قد ضبب له إناء من فضة. وانتبهوا لهذا الأصل الأول حديث هذا، لأن هذا سيكون له إحدى الحالات اللي قالها هنا للنووي. ثم عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت السنة كان عنده سيف قبيضته أو قاعدته من فضة، فهذا دليل آخر على الاتخاذ من هنا إيش الجزء الفضة، كان مقبضه وقبيضته من الفضة. جيد. ثم عندنا أصل أثر ثالث عن عائشة رضي الله عنها وعن عمر بن الخطاب، يبدو عن ابن عمر لم كنا نواهم، لكراهة استخدام ما ضبب من الفضة، ما ضبب من الفضة، كراهة التوسع في استخدام ما ضبب من الفضة أو الأكل أو الشرب فيه. هذا عندما عائشة رضي الله وعمر وابن عمر، فأصبح عندنا ثلاثة أدلة الآن. هذه ثلاثة أدلة بناء عليها تم وضع حالات ثلاثة. رايح خلص جاي من الصلاة جاي من الصلاة الحديث الأول الأذان بالرفع والنووي. النووي هو الذي قال بالفضة ومنع المادة ومنع الدخل، سيأتي منع المادة لو كان، والرفع اللي هو سوى بين الذهب والفضة، هذا وهم مني أو صحيحه، الرافعي هو الذي سوى بين الذهب والفضة. والمذهب والنووي قال والمذهب ستجدون عندكم قلت المذهب تحريم الذهب مطلقا، فسنبين إن شاء الله. أنا عكست سأصحح الآن. فأول الأثر الأول والثاني والثالث سيفيد بما يأتي الآن من تفصيل. النووي قال إيش؟ وما ضبب بذهب أو فضة ضبة كبيرة زينة حرمة. يبقى ضبة كبيرة لزينة يعني ليست لحاجة، وكبيرة انتبه كبيرة ولزينة سواء ذهب أو فضة يحرم. ليش؟ لأنها كبيرة وللزينة، هذا اتفاقا مفيش فيه إشكال أصلا. قال أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، يعني لا تحرم، يعني لو ضبة صغيرة بقدر الحاجة. يبقى حديث من؟ أنس رضي الله عنه اللي هو تطبيق قدح النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل ضبة صغيرة بقدر الحاجة فلا تحرم. لذلك وقلنا هذا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. طيب لو كانت صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة قال جاز في الأصح، وهنا يستدل هذا على إيش؟ حديث من؟ حديث قبضة السيف، انه قال هنا قال صغيرة زينة شيء صغير او كانت كبيره لكن للحاجه، يعني ضبه كبيره في الاناء لكن للحاجه، قد كسر كبير في الاناء، قال جاز على الاصح. قال ايش؟ جاز على الاصح. وهذا يستدل به بحديث النبي صلى الله عليه وسلم طبيعه سيف الرسول صلى الله عليه وسلم كانت بالفضه، حديث امامه. هو الايش؟ شوف هو هو مساله السيف هي لها مخرج حقيقه في التحقيق ايضا. هو هنا فقط يستدل على انها لزينه اجاز. اجاز لزينه بس تكون صغيره من الحديث. طبعا كبيره لحاجه قال انت هو الحق الكبيره لحاجه لانها تحتاج لها في القدح او في الشيء، فمع الكبر يمر يجوز مفيش اشكال. وخذ الصغيره للزينه للحديث السيف، لكن هم اشكلوا عليهم حديث السيف لان احكام الحرب غير احكام السن غير الحرب. بعضهم قال لانه يجوز في الحرب الاقتناء، لذلك ان مثلا لما نظر لابن جانا وهو يتبختر على الفرس قال ان هذه ماشيه وقضى الله ورسوله الا بهذا الموطن. فالبعض قال ان الحديث ليس دليلا صريحا اتخاذ الزينه القليله، لان هذه في احكام الحرب قد يكون فيها ذلك. لكن عموما يعني هم استدلوا به على انه قبيضه الذهب يعني السيف قليله فيجوز الزينه القليله فقط. وهذه الحاله الثالثه قال عشان ندرك الصلاه، لكن هذا استدل. ثم قال ما في الربع عندكم، لا ما قال الربع، والبعض الصغيره لزينه دي هو حديث السيف. صغيرة لزينة هذه استدل منها من طبيعة سيد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن أيضا هم استدلوا، لا ما تكلمنا عن الذهب لسه، إيش؟ احنا تكلمنا عن هو سيبين النووي في الآخر أن الذهب عنده معتمد عندنا لا يجوز التوقيت الذهب خلافا للرافعي، لأنه هيقول الآن ذلك، لكن أنا نتكلم الآن على التفصيل. يبقى أصبح عندنا كثير من طبيعه السيف من فضه، الحديث من فضه، طبيعه السيف مثلا كانت من فضه، لو انا اخطات وقلت ان الذهب هي من فضه نكررها. طيب نقول الان هما ايش اللي جعلهم قالوا جمعوا من هذا الحديث والحديث الاثر الذي ورد عن عائشه رضي الله عنها وارضاها وابن عمر، لانهم كانوا يكرهون الشرب او الاكل في الاناء المضطب من الفضه، فذلك حصروها إما قليلة لزينة أو كثير لحاجة في الجواز. وأما الحالة التي قبلها اللي كانت قليلة لحاجة فهذا لا إشكال فيه أصلا. والأولى اللي هي كانت للزينة، صح؟ أول حالة كانت إيش؟ كثيرة لزينة وإيش؟ كثيرة لزينة قال ضبة كبيرة لزينة حرمة. يبقى عند الأول التحريم، الثاني اللي هي الحاجة القليلة قال لا تحرم أصالة، ثم الثالثة قال لصغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح لأن في خلاف أصالة. بعضهم قال بقول حديث أنس فجعلوه جواز، والبعض قال بالكراهة لأثر عمر بن عمر وأثر عائشة، لكن عندنا في المذهب الجواز على الأصح فيه، لأن ابن عمر كان لا يشرب في قدح في حلقة فيها فضة وكانت عايشة أيضا لا تشرب. فلذلك لما قال في الأصح القول الثاني عندنا بكراهة ذلك، لكن المعتمد جوازه لحديث طبيعة سيف النبي صلى الله عليه وسلم. هيقيم؟ طيب نقف وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله، أو جيبي بعد الصلاة إن شاء الله. التطبيق وقلنا قد ذكرنا تفصيل الإمام قال ما ضرب بذهب أو فضة ضبة كبيرة لزينة حرم، وهذه طبعا على تفصيل عندنا إما لعدم الحاجة لذلك أو للكبر كبر والسر فلا وقال ذلك. الثانية قال أو صغيرة بقدر الحاجة فلا، وهذا الاستدلال عليها من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان له قدح من وقد كسر فضرب فضة. ثم قال أو صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة جاز في الأصح. وهذه لحديث أنس بن مالك حديث أبي أمامة أن كانت هناك قبيعة سيف للنبي صلى الله عليه وسلم من فضة فاستدلوا بذلك صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة. نستنى حلو انتظر انتظر نعم جيد أنا انتظر لأن هذه كنت سأكلم عنها انتظر من مالك. ثم الأول التحريم يستدل به من فعل قالوا من فعل عائشة وابن عمر لأنه كانوا لا يشربون من كانوا لا يشربون من قدح فيه حلقة من فضة فده يستدل به على الحالة الأولى. وأيضا هذا ورد عن ابن عمر وعن عائشة ورد في السنن الكبرى البيهقي وقال الإسلام فيه جيد. يبقى أصبح عندنا ثلاثة آثار. الأول حديث أنس الذي هو العمدة في الباب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان له قدح فانكسر فسلسل أو ضبط من فضة بجزء سلسلة من فضة فاستدلوا على القليل الحاجة. وأثر أبي أمامة حديث أبي أمامة النبي صلى الله عليه وسلم كان له قطعة سيف من فضة استدل به على الثاني صغيرة لزينة أو كبيرة لحاجة. والحالة الأولى التي يحرم فيها للزينة ذهب والفضة يعني استدلوا به على الأصل طبعا بعد تحريم الذهب والفضة وعلى ما ورد عن عائشة أيضا رضي الله عنها. يعني استأنسوا به على المنع لما كانوا يشربوا ابن عمر وعائشة ما كانت تشرب من قدح ضبط بالفضة. فبعضهم قالوا ان هذا يحمل على الاول انه كان مثلا زينة او شيء او في حلقة بالفضة يعني كانت. وورد عن عائشة انها نهت ايضا عن تضبيب الاقطاح بالفضة فهذا يحمل على الحالة الاولى عندنا في المسجد الذي قال الصلاة اللي هي نعم كبيرة لزينة نعم يحمل على ذلك ايضا. طيب بقى لنا بعد ما فصلنا الآن نبين ما هو ضابط الصغر والكبر لأن هو عندنا في المذهب قال صغير وكبير. فما هو الضابط كيف يعرف أنه صغير وكبير هذه الضابط لا وجوه حقيقة عندنا تصل لأربع وجوه في معرفة ضابط الكبر والصغر. أصح ما قاله الإمام النووي كما قاله في المهذب وفي الروضة قال يرجع للعرف يعني أصح ما قاله وجه قال يرجع للعرف وهذا يعني المختار عند له في شرح المهذب وبعضه. والثاني الوجه الثاني قالوا إذا نظرت عليه من بعد فما يلمع ما يلمع من بعد كبير وما لا يلمع من بعد فصغير. فقالوا هذه وجه الوجه هذا وجه الثاني لمعرفة الكبير والصغير. ووجه ثالث قالوا لو كانت الضبة تستوعب جزء كبير من الإناء كمثلا القاعدة كلها الأسفل مثلا أو العروة من فوق أو كله فقالوا هذا يكون كبيرا يعني استوعب جزءا كبيرا من الإناء فقالوا هذا يكون كبيرا. وأما لم يستوعب جزء كبير من الإناء يعني أو قاعدة جنب قوها أو فوق فيكون صغيرا. والوجه الرابع الكبير بقدر نصاب السرقة. كم نصاب السرقة؟ ربع دينار ربع دينار. فقالوا الكبير ثلاثة دراهم ربع الحجم اللي هو الحجم. فالكبير اللي وصل لنصاب السرقة حجم الربع دينار الفضة والصغير اللي هو دون نصاب الفضة. والحق يعني أو نقول الراجح على الوجه الأول اللي هو في كلام النووي في شرحه في المهذب يرجع فيها للعرف وإن كان ضوابط لكن ليست كالشهادية كلها. عموما أربع أوجه عندنا المعتمد أو المختار كما اختاره النووي في شرح المهذب وفي التحقيق والروضة أن هو الأول يرجع فيه إلى العرف الكبر والصغر ربع دينار في الحجم. أيوة دينار هو مسكوك بيبقى دينار الفضة مسكوك مش طين. أنا قلت أربعة قلت الأول العرف وقلت الثاني أن يلمع من بعد، وقلت الثالث أن أخذ حيزا كبيرا من الإناء كقاعدة الإناء جنب الإناء فوات الإناء هذا يسمى كبيرا، والرابع نصاب الصلب اللي هو ربع الدينار، هذه أربعة. الثالث في مسألة الكبير والصغير هو ضابطه أقل مش مضبوط، لا الصوت ما بينقطعش إن شاء الله يكون عندك أنت فقط، لأن ما أحد يشتكي غيره ويقول لك أنا هيهجموا علينا بقى. فلما تجي نفسك وحيدة فريدة كده ما تشتكيش غيرك عرفت إن المسألة عندك ليست عند الباقي. نعم أنا خلاص لنا خبرة تعدد الرسائل ما في شكوى، رسالة واحدة تأتي لتعلم إن المسألة عندك. قال طيب وضبط موضع الاستعمال كغيره في الأصح، وضبط موضع الاستعمال كغيره، يعني إيش يقول الآن؟ لأن البعض قال لننظر هي أين مكان الضبط، البعض قال لو الضبط في مكان استعمال الإناء يعني افترض أن الضبط في مكان جريان الماء اللي هتشرب منه، لو كان قدح بتشرب فأنت بترفع القدح لتشرب، ولو الضبط في مكان جريان الماء اللي تشرب منه لو أنت هتضع فمك قريب منه هذا موضع استعمال، أو قد تكون الضبة على جانب من الإناء. فهو يريد أن يقول الإمام وضبة موضع الاستعمال كغيره في الأصح، يعني إذا سواء كانت الضبة في المكان الذي يستعمل فيه أو كانت في غير مكان الاستعمال واحد في الأصح واحد، لأنه خلاص الاستعمال منسوب للإناء ككل، سواء كانت الضبة في جزء مباشر فيه الماء، البعض يقول لو كانت الطعام أو الماء سيمر على الضبة فهذا لا يكون، لكن لو كانت الطعام لا يمر على الضبة مثلا او الاناء على جزء منها فهذا يكون صحيح كما رجح الامام هنا بان كل واحد من كل يعد استعمال للاناء يحرم. الوجه الثاني بقى او الثاني اللي نقال في الاصح، فالثاني اذا كانت في موضع الاستعمال يحرم لان كمان انت ستستعملها بالضبط كده، لان هو المقصود ايه انك يعني تصلح الإناء لاستعماله ولكن لا تستعمل الموضع. وهنا رجح الإمام أن كله يعد استعمال حتى لو لم تباشر أنت موضع، لكن هو خلاص ضبط يعد استعمالا فقال له ليس في شيء. يعني أنك لا تنظر في الضبط، لو الضبط في مكانه ما لا يستطيع أن تستعمله لأن هذا يحرم الاستعمال، لكن الصحيح عندنا لأنه أنه لا يشترط ذلك، مكان الضبط في أي مكان في موضع الاستعمال او غير موضع الاستعمال يجوز خلاص فلم جاءت الرخصة في ذلك، لان حديث انس لم يفصل فيه المساله اصابه منها. قال قلت المذهب تحريم ضبط الذهب مطلقا والله اعلم. اذا هنا الامام النووي يرى بتحريم ضبط الذهب مطلقا، لا يصح تطبيق الذهب. هو ايش قالوا ذلك؟ قالوا لان الاصل جاء التحريم بعدم الاستعمال ذهب والفضة، ثم جاء الاستثناء عن الأصل، والاستثناء الذي جاء قالوا جاء في الفضة، قال جاء في القبيس في طبيعة السيد فضة، في الإناء النبي صلى الله عليه وسلم فضة أيضا، وقالوا النبي صلى الله عليه وسلم قام لما أخرج الذهب والحرير وقال هذا حرام على دخول أمتي أو حل لإناثه، فقالوا حرام لكل الذهب بكل استعمالاته حرام. ثم جاء الاستثناء بأن الإناث تلبس الذهب وتلبس الفضة للتزين للحلي، وجاء الاستثناء بالتطبيق، وجاء الاستثناء بالفضة لما جاء، فقالوا إذن لا يخرج الاستثناء يقاس عليه، كما هناك قاعدة ما خرج عن الكناس فغير عليه لا ينقاس، أو ما خرج عن الأصل فلا يقاس عليه، فقالوا الأصل التحريم بالأحاديث، ثم استثنى هذه المواضع فلا يقاس عليه، فقالوا الذهب بالكلية لم يأتي فيه استعمال استثناء. خلافا طبعا النووي هنا قال المذهب، خلافا للرافعي انه يرى تسويه بين الذهب والفضه، وانا صححت ما قلت في اول الدرس ان انا وهمت فقلت ان الرافعي الذي قال والنووي الذي سوى، الرافعي هو الذي سوى بين الذهب والفضه، حتى ان الرافعي نقل ذلك عن معظم الاصحاب، يعني طريقه الرافعي انه نقول بالغالب كثير، وهو جزم بذلك في المحرر ايضا، لكن هنا مخالفة ثانية قلنا للنووي رحمة الله على الجميع على أنه يرى بأن المذهب يحرم فيه. هو كنا كده شفنا كده دي المخالفه الثانيه. لا انا بس بدلت، انا قلت ان انا قلت بان الرافعي يقول الذهب فقط والنووي قال الذهب والفضه. رجعت قلت انا وهمت ان اللي قال بالتسويه الذهب والفضه هو الرافعي، والنووي قال المذهب هو قال قلت حتى واش قال قلت ثم قال والله اعلم. الطريقه اللي بيانها لنا في المقدمه ليبين مخالف لمن الرافعي، لان الرافعي في المحرم نعم نعم لانه قال قلت وقال والله اعلم، قلنا ان هذه تبين لك انه قد خالف الرافعي. نعم انا صححت اهو صححت الرافعي يساوي بين الذهب والفضه وقال في المحرم، لذلك هو قال هنا ايش قلت المذهب تحريم الفضه الذهب. الاشكال هنا يشكل على الامام النووي الحديث اللي قاله اخونا صلي التراويح حديث ايش عفرجه ولا عرفجه؟ عفرجه عرفجه الراي الاول والله يا ده تصحيح بس يا قلب انا بتلخبط امور بينها انا بهم عرفجه ام عرفجه. هو ايش الحديث هنا هو ممكن يشكل حقيقه ويقوي قول الرافعي مع اني ما وجدته مذكور، حتى ما وجدته مذكور في الشروح ما ادري يحتاج نراجعه. نعم وهو هذه الرابعه اللي قلناها في فايت الاخيار تقريبا او في المكتب الاشباع قلنا الذهب للضروره وانا ما قالها، يعني ايش متى يكون الذهب للضروره؟ ولعل هذا ممكن يوافق انه قال المذهب تحريم ضبط الذهب مطلقا لكنه قال مطلقا على انه طب والضروره قلنا الضروره في حديث عفرجه او عرفجه نعم على انه اتخذ لما كان في المعركه رجل فقطع الانف فاتخذ انفا من فضه فانفنت فاباح له النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ انفا من ذهب. نعم فنعم ممكن تقولي كما قلت وخيرا الضرورات تبيح المحظورات بس ما ذكرها يعني في التفصيل انه ذكر للحاجه، لذلك احنا في المتن مش جاعنا فاتت ذكرنا قلنا لضروره الذهب يجوز للضروره، يعني هو هنا قال تحريمه مطلقا حتى ما قال للضروره انه ممكن تحتاجه. وهو طبعا هي في الاناء غير متصوره حقيقه، لان الاناء هتكون الحاجه مش الضروره، لان الاناء يصح فيه الفضه لكن متى تكون الضروره ان احتجت لشيء من الفضه؟ ذلك قديما كانوا الاسنان يعملون من الفضه لكن طبعا الان نقول ايش اصلح فيه بدائل فايش ما. طيب هنا يتبقى لو اردنا نفتح مساله ولا بعيده خلاص الذهب بان مفيش كده كان رافعي سوى من الذهب والفضه عشان طبعا قصدي الضروره هنا سواء كان الحاجه او الزينه بس كذلك ايش؟ شوف المطبخ اللي بتكون الضبط الذهب والفضه شو دي الحاجه والزينه نعم كله وحرم ضبط الذهب والفضه انا اتكلم عن الضروره هو لم يتكلم نعم هو هنا المطبخ هنا ترجع للكلام السابق يعني هتحمل ماشي لكن انا اقصد اقول حتى ما اظهر لنا ان حاله الضروره موجوده الذهب فيها انا قلت ذلك بس قلت هو نعم قال مطلقا يبقى هو يرد على مساله لو اردت تقول الزينه ولا الحاجه لكن حتى ما بين لان مساله الذهب تجوز لكن هو طبعا سيتجد في الشروحات في مثلا صحيح مسلم او شيء ثاني هيكون تعرض ممكن الذهب لكن هنا هو لم يتكلم على ان الذهب بالضروره يجوز حتى لو قاعده عامه لكن هو ما بينهاش انا كلامي انه ده يبين هذه المبينه اللي معانا نص فيها لانه يقوي كلام من يقوي هو طبعا مش هيقوي قوي الرافعي الا لو كان للضروره لكن لن يقوي الرافعي في مساله الحاجه على انه المذهب خلاص يرى التحريم لكن ممكن يقوي ان لو كانت ضروره خلاص نقول بها. طب هنا يتبقى مساله عشان ننتهي بس من الان لو قلنا بانه جاءت الرخصه في الفضه استثناء يعني كنا رخصه طب لو وجد غير الفضه يجوز ان انا اضبط بيه الاناء ولا يجوز ليا الفضه ام يجوز ليا اضبط بالفضه حتى مع وجود غير الفضه؟ وانما لو وجد البديل خلاص كده تم التحريم خد عدم استخدامه بقى رايكم النص جاء في الفضه فلا يجوز الانتقال لا ما اتكلم عن الذهب يا استاذ كلامي ايش كلامي الان يجوز الفضه مع وجود غيرها اقصد ان الفضة جاءت استثناء. طيب لو وجدنا غير الفضة يصح دي التطبيق في زمننا، وجدنا مادة أخرى يضبط بها غير الفضة، يجوز استخدام الفضة أم لا يجوز استخدام الفضة؟ يجوز. طب ليش التعليق باللي ما يقول يجوز واللي لا يريد أن يقول يجوز أو يقول لا يجوز؟ أين التعليق؟ الصغير بس لأنه الصغير بس لأنه بيان المثل اللي هو الصغير لحاجة وصيلة يجوز، والصغير بس يجوز على الأصل. سيبك من المسألة، مش في الصغير والكبير. تاني أو ده صور بس معي. خلاص جاء النص عندنا باستثناء التطبيق بالفضة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي السواب السيف او في كذا. فلنقول وعندك الان قرح تريد انك تضبطه بالفضه، لكن عندك ماده اخرى غير الفضه موجوده، هل نقول لوجود الماده الاخرى مفيش فيها تحريم لان الاصل في المواد الاخرى للباح؟ هل نقول يجوز لك الفضه ايضا ام تمتنع عن الفضه ولا بد تاتي بالماده الاخرى؟ ايش في المياه؟ ان هو لما يكون عندي ماء نجس وماء طاهر وعندي ماء متيقن، فالمثل قال لي ان النجوس طالع يلزمني الزاما ان انا اروح اخدمني بالطاهر رقم سنه. نعم المساله انك تذهب الى اليقين وتطلب، بس هذه غيرها او غيره. انا فاهم يعني، بس هذه لا ليس استثناء. لا يجوز ان اصل النهي عن الذهب والفضه، النبي اقر الفضه من كل في مواد تطبيق غير الفضه ورخص بالفضه لانه كان في مواد تطبيق غير الفضه. من قال لك ان كان في؟ يعني انت افترضت افتراضا الان ان كان في مواد وهو النبي صلى الله عليه وسلم ترك المواد واستخدم هذا. حاضر، بس انا اقرا لك واجيبكم هذه الاحاديث لم تقيد الاستعمال. اقرار النبي بفعل النبي لا يجوز الاصل النهي عن الذهب والفضه، يجوز بفعل النبي كان المعدن مشرقا ليس مدينا عنه ويجوز. كلامنا مش في المعدن، كلامنا يجوز استعمال الفضه مع وجود معدن اخر ام لا؟ فالاستثناء جاء في الفضه للحاجه. ما أجبته، مش عارف لسه. نعم أحسن. على الإجازة بسبب الصرف أو الذهبية أو الفضة فقط، وفي إجازة أن الذهب مطلقا أو الفضة مطلقا لا يجوز، وبالصرف قلنا الأسباب اللي هي بالصرف أو الطرف لا يجوز. فلو أخذناه على الصرف أو الطرف يبقى لا يجوز الفضة ما دام موجود ما بين الفضة. طيب لا يبقى يجوز أفضل الفضة لو وجدنا غير الفضة، ولا إعجازه بالفضة فقط بلا يجوز. يعني لا يجوز لأن الاستثناء يعني وفي كده قاعدة تحكيم الذهب والفضة، وجاء الاستثناء في حديث الآن بالذهب حين الضرورة، فنحمل الفضة أيضا أنها حين الضرورة كانت تضبط بالفضة حين الضرورة. اما في غير الضروره يبقى نرجع للاصل. يعني انا حملت الفضه على الذهب في حديث الحج، حملت الفضه على الذهب فرصة. نعم ولم يروا انه كان يضم بغير الفضه، فيعني لا نعلم هل كان في ماده يضم في غير الفضه. طب انت لا تعلم هو ضبط بالفضة. هو لو كان سؤال بس أنا أرد عليك، بص هم كتبوا بعضهم كده طب اللحظة بس، لو كان في مادة غير الفضة هل كان يستخدم الفضة وهي منهي عنها ولا كان يستخدم المادة غير الفضة؟ أنا ما هو يعني إذا هو استخدم الفضة يبقى ما تقولش إن كان في مواد تانية واستخدم الفضة إنه استثنى عن النهي. طيب يبقى أصبح الآن إيش؟ يبقى الواضح مننا ان هو ما كانش في مواد الفضه. طب جاي ولما ما كانش في مواد الفضه استخدمت للضروره كان الف لما سمح فيها. لا مش للضروره، للحاجه. ايش اللي فيها حتى هو حتى ايش علاقه دي؟ انت دي تقول ان الضروره تبيح المحظور، لكن هو في نص الان. بص هي المساله انا اقرر لك مش طيب. انت نظر مش هنا خالص، نظر احنا كنا تكلمنا في القاعده الاصوليه اللي حضر معنا في القاعده الاصوليه، لكن هو الحضر قليل جدا هنا، نسيته اللي حضره معنا وانت بتضحك. هي المسألة كلها هل الرخصة، هل الرخصة انت لو نظرت هل الحكم معلل؟ فلو وجدت العلة وجد الحكم، لو انتفت العلة انتفى الحكم. أما الرخصة ما دام ثبتت شرعا لا ترتفع، يبقى لك أن تستعملها في أي زمان ومكان. تفريد التقصير جاي من استعمل المواد تتحول التقصير عشان هو ده المطلوب. الكلام هنا الرخصة ثبتت، دي مسألة عامة مش هنا بس فقط. جاءتك الرخصة من الشرع، فهل لك تستخدم الرخصة حتى لو جاءك البديل وتظل الرخصة ثابتة، أم تقول إن المسألة معللة وذهبت العلة فانتفت العلة فليس لي استخدم الرخصة؟ زي السفر. أحسن، فين بقى الدليل على اللي أنا قلته؟ السفر لا، الدليل سيدنا لما النبي صلى الله عليه وسلم زني يوم لو في الدنيا ولا في الآخرة، أي أن الذهب لا عايز كده بالصواع يعني حاول نخش أنا عشان يجيبها. طيب السفر هو عمر قال للنبي صلى الله عليه وسلم عمر لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم سأله في تذكره قالوا علامة نقص صلى الله عليه وسلم وقد أمنا الآية إيش جت؟ ليس عليكم جناح تقصدوا النصارى كفتم يأتينكم الذين كفروا. فجاء عمر رضي الله عنه قال إيش يا رسول الله ما لنا وقد أمنا لماذا نقصد؟ قال إيش النبي صلى الله عليه وسلم صدق تصدق الله بعليكم فاقبلوه. فأصبح الآن إنها ثبتت أنها رخصة، كانت لها سبب بس ثبتت شرع أنها رخصة، فأصبحت الرخصة ثابتة وتستعمل أمنا أو لم نأمن. فالبعض نظر وقال إذن ما دامت الرخصة ثبتت بدليل شرعي لأن استثناء عن الأصل، الأصل لم يكن القصر، فقال إيش ثبتت فتستخدمها حتى لو أمنت. والبعض قال إذن الرخص ما دام ثبتت لا ترتفع، وقاسوا عليها ما دام انك حتى لو وجدت البديل انك ايش تستخدم. وهناك من قال خالف فقال المساله تعود اذا كانت اذا كان الحكم المستثنى ثبت فيه انه لعله واستطعنا ان نعلل الحكم وقلنا انه بالعله، فاذا هنا ايش لو انتفت العله ممكن يرتفع الحكم، واذا لم ينتفع العله ترتفع الحكم. المساله فيها خلاف عشان بس انا بس اتفضل اضاريسكم، لو قلتم بالأولى إذا ستستخدم الفضة مع وجود المال، وبعض العلماء يقولون ذلك، لذلك يقول حتى لو كان الأسنان وفي مواد أخرى لكن أن تستخدم هذه الأسنان اللي جاء فيها نص رخص. والبعض يقول لا، لو قلنا بأن المسألة كانت للحاجة هنا والحاجة انتفت ومعللة فتستخدم البديل، والمسألة تظل مسألة خلافية وفيها يعني بحث محل بحث، لكن أردت أن احنا نتناقش فيها. طيب مش كده النظر لا النظر فيش. نقول احنا بنبين شيء بان الرخصة لو نزلت ولو سبق ما فهمتش هتقول كده، لانك انت مستني في الـ في الـ في الاوان في التصديق مش خصوص. دي يسألوا العلماء مش حاجة اسمها خصوص، دي حاجة اسمها ان يريدون ان يقولوا ايش الرخصة ثبتت، فما حتى لو الحاجة لها ارتفعت والله عز وجل اثبتها فيبقى انت لك انك تثبت. لا ايوه هم القاعده جت من هنا، ما انا ليش بقول لك ان هي المساله كانت الرخص ثبتت بدليل شرعي، هل ترتفع عند عدم الحاجه ام تظل رخصه؟ هم استدلوا بما قلت عشان لو كرر مره اخرى. فالبعض قال اذا حتى لو جاء الرخصه في اقول اخرى تظل ثابته تستخدم حتى لو وجدت البديل. والبعض نظر نظر اخر قال لا الحكم معلل، لو كان ثبتنا ان الحكم معلل بعله يعني جاء استثناء فان ارتفع عند العله يرتفع الحكم ما لا تستخدم وترجع للاصل انك عندك التحريم والاستخدام. وقلت المساله فيها النظر هنا في المساله فقط. نعم ما ثبت على خلاف الدليل المعارض. نعم الدليل الاصل هنا هو التحريم دي ثبت على خلاف بالضبط لمعارض. هو هنا المساله هل نستمر ام لا نستمر؟ بعد نظر كذا ونظر كذا، وهي كنا تكلمنا عنها في قاعده الاصول. فقط. الشيخ الأول قلنا إن هم قال زاد الفضة يعني. دليلهم هنا القياس يعني. الإيش؟ قالوا ضمن الذهب والفضة سواء يعني. سواء. لكن ماذا الذهب المحرم؟ لم قالوا بأن الذهب والفضة سواء. لأن التحريم جاء على الاثنين. الرفيع قال وذكر ان الاستثناء جه في الفضه فاذا قال القياس عليه الاثنين لو احتجت ليها نعم قياس لكن هو ممكن ما ياخدش القياس بس ممكن ياخد حديث على الرجل على كلامه عايزين نحددنا جزئيه من اواني المشركين واواني النجاسات اللي عايزين نحكم بيها من هذه التفات عشان او مش يعني مبين عايز ايش انا كنت هاخد باسباب الحدث في سنه الماضي كيف يكون علة وقد أجاز الصغير لزينة يما الحكم له علة أو الحكم رفض كيف يكون له علة وقد أجاز الصغير لزينة الطفل الصغير لزينة لا مش فاهم استشكال أنا وضحت خلال دوائل المدرستين أو القولين في النظر في مسألة الرخص أنا أقول يعني عايزين المعطون بعض من قال انه نوع عندك ان هم اجازوا الصغير لزينه ما فيش حاجه خالص. بعيد الصغير لزينه في سيف النبي صلى الله عليه وسلم. ايش المشكله عندك؟ علم الاصل حديث فيها. لا هيقول لك انه مع الزينه للصغير ما نعم. عايز تقول ان الان دي ليست عله. انها رخصه. فيثبت طيب ماشي. جيد انها هتحملها فعلا ان دي ليست فيها عله فهي هتصلي الرخصه الموجوده فاذا تقوي ان هي رخصه ثابته ويجوز انك تستخدمها حتى لو جت البديل. وعين طبعا لو مساله الحرب المشكله عليك فيها مساله رخصه ان الحرب خارج النزاع في المساله دي. لكن طبعا الرخصه لابد لها من دليل الاستثناء اصلا عن الاصل ده هي ما ثبت خلاف الاصل الامر العارض يبقى لابد لك من دليل حتى تقول بالرخص ده تشريع انت هترخص من راسك بشرع يعني ليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم نفسه بالتطبيب الاناء ما عندوش رخصه ايوه نعم ما احنا هنعيد بقى من الاول ده فيها ما هو ده فعل اهو طب تبقى بهذه المساله مساله الاواني الاواني لانه الحق الاصحاب والعلماء علماءنا في المذهب مسألة التعرض للأواني بين المسلمين وهذه طبعا سنوجب يعني فيها نقول الأنواع إن هذه يحتاج إليها عندك أولا أواني أهل الكتاب هم الذين لا يتعبدون بالنجاسات ثم عندك أواني أيضا الكفار الذين لا يحترزون من النجاسات وعندك أواني المشركين والكفار الذين حكم استعمالها طبعا نتكلم الذين يتعبدون بالنجاسات ونضيف حكم استعمال المسلمين أو أواني المسلمين أو ممكن غير الأواني يعني ما أصل داخل فيها الثياب أيضا وحاجاتهم المسلمين الذين قد يباشرون النجاسات ويغلب على عملهم أو صنعتهم مباشرة النجاسات هو بس كده أجيبكم أنت بصص لما قلت لك طبعا ده هؤلاء التبسيط يغلب عليهم مباشرة يعني جزار والجزار قاعد في المسلخ شغال على المسلخ ويباشر الدم على الدم المسروق نجس فهو ممكن ايش ما يحترس منه طب هدومه ملابسه طب ماشي اغراضه ده اللي مقصود مش شيء يعني مستعجل سنبينه مثلا او رجل بيشتغل في معصره في شيء وممكن او مثلا ما باشر النجاسات من اهل الكرام أو من يباشر شيء في كحوليات أو خمر مثلاً وعلى القول من نجاسة الخمر وغير ذلك طب الأول نقول لأهل الكتاب الأصل في أهل الكتاب أن استعمال أوانيهم الطهارة الأصل في الأواني الطهارة الأصل عندنا في الأواني أنها طاهرة عموماً الآن الأصل في الإناء المطهر طيب أواني أهل الكتاب أواني أهل الكتاب هم لا يتعبدون بالنجاسات، والاصل انهم يحترثون من النجاسات، ده الاصل ايضا. فاذا اواني اهل الكتاب يحل استعماله. النبي صلى الله عليه وسلم اكل من طعام عند يهوديه لما عزمت له على العزيمه او كان فيها شاي مسمومه وغير ذلك، ايضا طعام يهودي اكله، وهذا لا شك انه ايش طبخ في اوانيهم، واكل النبي صلى الله عليه وسلم منه واكل الصحابه معه. وايضا يا سلام توضا من ايش؟ من زادة امراه نعم مشركه. فقلنا هذه اذا الاصل اذا كانوا اواني اهل الكتاب الاصل فيها الطهاره لا يجوز استعمالها. طب هذه ليش؟ لما بتسافر في المكان وعندك اشكال ما طبعا كل اللي سنقوله الان ان لم تعلم وترى ان في نجاسه موجوده. لما نقول ان جهلت كل اللي سنقوله الان ان لم تعلم ولم ترى وجود النجاسه في الاواني. لكن لان انت جهلت فالاصل ايش؟ هذا كل الاصل في اواني يعني كتاب الطهاره. فاذا سافرت تاكل من اوانيه. او كان معك هنا احد ممن يعني يعملون في ذلك وتعلم انه ليس مسلمين فالاصل فيه الطهاره. طيب ثم قالوا اواني الذين لا يحترزون من النجاسات كانوا من اهل الكتاب او غيرهم. وممكن ناخذ الرابع اللي هي المسلمين ايضا. هم لا يحترزون يعني ممكن لا يحترز ممكن ان هو يباشر شيء من النجاسات ولا يتعبد بها لكن ممكن لا يحترز منها. فانت الان الاصل بما انك جهلت نقول جهلت حالها تظل على الاصل بالطهاره تظل على الاصل بالطهاره. لكن ممكن تعلم بأن بعض هؤلاء مما لا يحترزون من النجاسات أو مسلم لا يحترز كما قلنا جزار كما قلنا مثلا أحد من يباشر النجاسات. فهنا هي أصل المسألة إيش؟ تعارض الأصل مع الغالب. الأصل الطهارة وغالب ما تظن من هؤلاء أنه قد يباشر بعض النجاسات. لو تعارض الأصل مع الغالب من سنقدم؟ كما مسألة خلافية الراجع عندنا في المذهب قدم الأصل لكن قالوا يكره استعمالها لكن لا يحرم. لكن قالوا انه قدم الاصل على الغالب. ايش الغالب؟ الغالب انك لو انت عارف ده جزار ده بيشتغل في القمامه ده بيشتغل في بعض الامور وماشر او من اهل الكتاب لكن لا يحترز. يعني ممكن يكون بيطبخ خنزير مثلا فيها او بيطبخ بيرع الخمر او شيء وممكن يكون ذلك. لكن انت طبعا قلنا الاصل لو انك لا تعلم لا رايت ولا علمت بان هذا يوم لو رايت وعلمت فلا يصح طبعا لك. انا يعني بتكلم على الان عندك غالب وعندك اصل. فهم قالوا عند تعارض الأصل مع الغالب نقدم الأصل ولا ننتقل إلى الغالب. ثم أواني المشركين الذين يتعبدون بالنجاسات والبعض كالهندوس عزكم الله يتعبدون ببول البقر وحركيش وغير ذلك ويوضحون أجسادهم وعبورهم بها فطبعا وكذلك الأواني هذا يحرم استعماله لأنك تعلم أن أولئك يتعبدون بها. أنا جبت لكم النهائي لأن فيها خلاف في المذهب أيضا بعضهم قال ما يحرم يحرم لأن المسألة أنت مش غير متأكد لكن الصحيح هنا نقدم الغالب لازم نزلة اليقين لأنهم أصالة هم يتدينون بالنجاسات. على الملوك اللحم ونجس عندنا في المذهب كل بول نجس. لو خدت بقى المذهب عندنا كل بول نجس حتى قالوا مسألة الإبل استثناء على الوقت. طبعا انا بدا يفرطون من مريوكا ومريوكا صار وغير البقر وانا قلت ابن الدروس يعني وقت طبعا التفصيل. فانا اقول هنا هذا يتدينون بالنجاسات فالراجع عندنا ان يحرم استعمال هذه الاواني لا وان كان في وجه عندنا بالكراهه. وطبعا بتختلف شده الكراهه على حسب الترتيب اللي قلته بقى الان. لو كان مثلا انت تعلم ان الاواني طبعا خلاص انك تعلم ان وجود اهل الكتاب لكن لا يحترزون من النجاسه فيكره او تعلم انه مسلم ولا يحترز من النجاسه بس كراهه الاولاني المسلم اخف من كراهه اهل الكتاب او يتدينون بالنجاسات فكراهته اشد لمن قال بالكراهه لم يقل بالتحريم. فترتيب الكراهه دي يختلف على ما قلنا فيه الان وبيانه. لكن الاصل الحل قد بيناه من النبي صلى الله عليه وسلم قد اكل من طعام يهودي وتوضا من وايضا سيدنا عمر قد شرب من زاده مشركه تقريبا او توضا ايضا عمر عن عمر رضي الله عنه وارضاه كذلك. هذا خلاصة الكلام أيضا في مسألة أواني إحنا أجملناها يعني، وكان الشيخ لم يأتي بها في المذهب. نعم. هل يقوم على إطلاق الرمح في الأواني طالع في العين؟ ما خلاص بقى، أنت كده أنت أصلك مشكلة. مسألة على فكرة الأواني يسحب عليها الثياب كمان، عشان بس يبقى الثياب أيضا ألحقوها بالأواني في هذه المسألة. أنت لو خدت وطهرت انتهت المسألة، الكلام ده كله بأنك أنت هتأكل منها وتستعمل منها. معي؟ طيب. طبعا. من خلاص أنت لو غسلت انتهى. لا ما فيش اواني. قال ان تاتينا لحوم المشركين ولا نعلم اسموا ام لم يسموا، فقال سموا انتم وقولوا. ما قالش المشركين كمان، قال تاتينا ياتينا الطعام او ياتينا اللحم من قوم لا نجد. لذلك بعض حملوا الحديث على ان هم مش شرط يكونوا كفار، ممكن يكونوا حديث عهد الاسلام ولا يعلمون التسميه، لكن مش في باب الاوان يعني. التسميه ده حديث اخر بينها لما سالوه على تكونوا في سفر ومع اوان المشركين فقال اغسلوها وكل تفصيل بقى. نعم. يبقى الجزء اللي كان بيتكلم فيه اللي هو فتح باب الطهاره، انما المساله دي مش على قضيه تطهيرها، ده قضيه وجود تطهيرها طبعا. ولأنت لو ظهرت انتهت المسألة، لكن هو دلالة على الكلام ده تستعمل هذه الأمور أو تأكل مما نفعل فيها هيكون إيش الوضع. أما لو ظهرت بالتطهير انتهت. هذا كان أهل الكتاب. ما هو حملوا ذلك على الكراهة. ذلك لما قلت ترتيب الكراهة في أهل الكتاب حتى أنا واجب ترتيب الكراهة على هذا الحديث ايضا، لانك ترتب الكرامه الان اول شيء المسلم الذي قد يباشر وهو غالب وعمل ثيابه او اوانيه، ثم من اهل الكتاب، ثم يتدينون الى غاب ذلك الكرامه تكون اقل ثم تشتد يعني بزي. لكن هو الصحيح الاصل ان اواني الكتاب طاهره يقتل منها كما جاء النص. في عندك سؤال؟ اذا ايش؟ قلت طبعا لو انت رويت النجاسه موجودة يبقى لابد لك انك تطهرها تحت المسألة. احنا كلامنا الان انك انت اذا جهلت الان انت لا تقعد في مطعم وانت داخل بتشوف الاواني ما بتشوفهاش، لكن لو انت بتاكل في مطعم يملكه اهل الكتاب يبقى انت الان ما تعلم. لو رايت خلاص، لو رايت بقى لا دخلت ونظرت لقيت حاطين الخمر والخنزير هو على ما يقول بالجنس الخمر هو، لكن لو قلنا بالمزر الخنزير يبقى انت خلاص علمت ان الاناء نجس، فلابد ايش؟ انك تطهره او ما تاكلش. لكن لو انت جاهلت هتحمل على الاصل. لكن لو رحت الهند بقى عند جماعه الهندوس، رحت بوزه عند دكتور بوزه وغير ذلك، بس هل هم بيغسلوا الاواني بعد ما هل تبقى فيها طهره كل الناس اللي هي هم بيغسلوا الاواني؟ لا، ازاله النجاسه لا يهم المية. سياتي الباب يعني لو انت عايز في نجاسه وقفت تحت المطر ونزل المطر شال النجاسه خلاص تطهر حتى وهم تنتوي. نعم. شيخنا ده ثيابه فيها اشكال. يعني ثيابه انك تلبس ثيابه او مثلا يكون هو عنده طبق او كوب وقاعد شغال هو ما بيحترس. لا ما هو مش كل الجزارين كده، انا قلت لو كان لا يحترس. يعني انت علمت انه لا يحترس من النجاسات اللي هو الدم المسفوح تحديدا اصلا انه نجس هذا بالاتفاق يعني نجس. فانك علمت انه لا يحترز يبقى هنا عندك لو علمت بقى خلاص ورأيت يبقى يجب عليك طبعا انك انت لا تستعمل. لا يحترز ولا يباشر؟ ما هو ما هو مشكله انه يباشر، ما هو بس يباشر بس ما هو احترز منها بعد ذلك. طيب بس ممكن يكون بيغسل. احنا كلامنا الان ما هو يباشر مش كل واحد يباشر هنفر منه. انا بتكلم على ان هو يحترز. يعني لو هو يعلم انه مثلا عنده ثوب للعمل، ثوب للصلاة، فمثلا انت اتزنقت في ثوب ليه ضيف عنده او شيء، لو انت تعلم انه بيحترس يبقى تم الصيام. لو انت شيء تلبسه ده كوب تشرب فيه ده طبق تشرب منه بيحترس. لكن لو لا يحترس انا هنقول التعارض الغالب مع الاصل. ما زالك في المذهب سيقول ايضا لك الاصل تتبع الاصل لانك ما رايت. لكن لو رايت بقى في شيء في الطبق الصحن في الثياب خلاص انت الان ما تستخدمه. دلوقتي يعني كأنك بتقول له لا انت ما هو لابس شيء من نجاسه، طب ما يجوز يصلي فيه؟ مش محتاجه ليها يعني. اي من لابس شيئا فيه نجاسه ولابس عليه شيء، ما هو برضه هو لابس النجاسه، مش في معدنه ومش في بطنه يعني، خلاف طبعا الجسم. قلت لما لكن هم عندنا وجه ثاني في المذهب ايضا لما قالوا الحل ان في كراهه للاستعمال، لكن هم ترتبوا الكراهات على ايش؟ اولا المسلم الذي قد لا يحترز، ثم اهل الكتاب الذي قد لا يحترزون ايضا، ثم المشرك الذي هو يتدين. بعضهم قال انه لا يحرم بل سيكره كراهه شديده. فالترتيب الكراهه هذا اللي انا قلته هذا وجه ثاني على انهم يقولون بان يكره فالكراهه تشتد عند الذين يتدينون بالنجاسات، لانك في الاخر انت قالوا انت لم مش مستيقظ، وهي مساله كلها تاتي لمساله الاصل والغالب الكراهات. في اسئله؟ نقصر انا مش اسئله، ممكن نسأل يتدايرون بالنجاسات. قلت لك الهندوس مثلا، الهندوس يعبدون البقر ويأخذون عزكم الله البول وروث البقر ويدينون بها أجسادهم ويلطخون بها أجسامهم وثيابهم، وممكن يضعون في إناء في أوانيه. فهؤلاء يتدينون بالنجاسات، يعني هم يتعبدون بالنجاسات. وفي طوائف أخرى بتتعبد عزكم الله بالنجاسات، تلطخ الجثة بها. فهؤلاء لما هاتوا يأكلوا أو يشربوا في أوانيهم، إذا كانوا هم بيتعبدوا بها، فليس عندهم ممكن يتبركوا بقى هم بها في الأواني. هنا المسلم وضعه إيش؟ هذه المسألة. الصحيح إنه يحرم استعمال الأواني هذه، هذا الكلام لا نقصده، يستخدموا يعني يستخدمون النجاسات في عبادات الدين. فأنت الآن ولا لسه؟ أحسن الله عليك. يحرم الكراهة الشديدة، صحيح إنه يحرم وفي وجه بالكراهة الشديدة. نعم، في وجه عندنا بالكراهة الشديدة والصحيح إنه يحرم. لذلك أنا نعم طبعا. بالنسبة لأهل الكتاب هم الذين لا يحترسون، هو أول حاجة تفكر هل دي النهاردة مش موجودة؟ لأن أغلب أهل الكتاب يعني الفلسفة، فالأمور اللي هم اللي تشتغل الكتاب بقى لا يحترسون، بدون لا ايش ما خازيق موجود معاه ده من مثلا لما قبل بس كان على قصتي فورماليه لان فيهم ان هو حرام خنزير حرام عندهم. لكن النهارده اغلب اهل الكتاب يعني لعل كل اهل الكتاب يقولون خنزير. مين قال الخنزير حرام عندهم؟ انا عارف ده الخمره انا اعرف انها حرام عندهم. لا استنى بس مين اللي بيرفع ايده ده؟ طيب حاضر، من قال لك ان الخنزير عندهم حرام؟ الخنزير مش حرام عندهم. لا عندهم في الكتاب المقدس، عندهم في الكتاب المقدس معنى الاصل في شريعتهم انه يشرب الحرام. اذا كان عيسى عليه السلام سينزل اخر الزمان ليمنع الخنزير، يحرم الحرم عليهم الخنزير، اغسل الصليب. يقتل الخنزير واغسل الصليب. على انه هذا نسخ لهم هم يعني، يبين لهم. لانه على شريعتنا، على شريعتنا احنا. طب سيبك هذه، انا ما ممكن اقول انا وهمت، انا اعلم ان الخنزير ليس بحرام عندهم، لكن الخمر انا اعلم ان حرام عندهم ايضا. انت ايش تريد الان بقى؟ تريد بقى ان اهل الكتاب دلوقتي كلهم اعتبروا من الذين لا يحترزون، وان المرتبه الاولى اللي هم اهل الكتاب الذين يحترزون. لا لا، الايه صريحه، طعام الذين اوتوا الكتاب حل لنا. فما دام الطعام حل لنا طعامهم ايضا، يبقى اذا اوانيهم حل لنا. الايه محكمه في هذه المساله. لكن انت لو هنا ياتيك الغالب مع الاصل ده انا قلت لك، تعارض الغالب مع الاصل. نعم اذا وجدت ان هم لا يحترزون من النجاسه هم لا يتدينون، لكن ما دي احنا قلناها الان لا يحترزون من النجاسه، ايش هتفعل؟ الاصل هيظل معك، لكن في تعارض بين الاصل والغالب. نعم، لكن المذهب عندنا قالوا نبقى على الاصل، ومساله خلافيه. بعضهم قال ننتقل من الاصل للغالب، على اننا ناخذ الغالب هنا وننتقل على الاصل للغالب. المذهب يقول لا، ظل على الاصل لان هو اصل الحل، الا ان يتبين لك بقى من قرائن او شيء انه حقا هو ايش فعل ذلك. تفضل السؤال اللي رفع فيه الاستاذ. السلام عليكم. بس حضرتك الملح الجبلي والملح المائي لما بنضيفه للماء، احنا قلنا الجبلي بيسلب طهورياته والمائي لا يسلب طهورياته، صح؟ انا صح كده يعني فاهمه صح؟ نعم، اصل الملح المائي من الاصل ومن البحر، يعني هو من اصل الماء، فده لا يسلب الطهوريه واصلا. لكن الملح الجبلي المستخرج هذا هو اضافه، هذا يغيره من طهور لطهر. يعني يعتبر اضافه زي ما نحط ماء الورد وكده. بالضبط، نعم، لانه من غير طبيعه الماء. اما الملح المائي هو من الماء، من طبيعه الماء، يعني ربنا خلقه مع الماء، فاضافته لو كان يضاف يعني لا يغير منه. تمام. طب في سؤال تاني، لو عندنا ماء جاري دون القلتين وقع به نجاسه تتحرك، دلوقتي الماء ينجس ولا دون القلتين؟ ماء جاري دون القلتين وقع فيه نجاسه، نجست هذا الموضع، تتحرك. ايش نتائج إيه؟ النجاسه بتتحرك مش ثابته. النجاسه بتتحرك، بس انت قلت ان وقع في جاريه دون القلتين، صحيح؟ ايوه، ماء جاري دون القلتين، تمام كده. هو جاري ودون القلتين، يعني ماء جاري قليل هتقع في نجاسه بتتحرك، يبقى بتتحرك. طيب الجاريه اللي بتاتي عليه، في جاريه هتاتي عليه تحركه، هتطهره. هتطهره لان الماء جاري، هتطهره. لا مش انه جاري، لان الجاريه، لان النجاسه بتتحرك والماء سياتي يدفع على النجاسه فهنا ستطهره. اما لو النجاسه ثابته في مكان الجاريه التي دون القلتين، فكل ما ياتي جاريه عليها ستنجس المكان، الا ان يكون المكان يفوق القلتين بعد ذلك ويذهب التغير فيكون طهور. يعني هناخد بحكم جريان الماء هو اللي هيغلب على الـ على الـ على انه ما ينجس. لا، لكن حاجتين، ان النجاسه لا تكون ثابته في المحل، تكون متحركه. لو كانت النجاسه متحركه فياتي الجاريه التي بعدها تذهب عليها تطهرها، كما في حديث الاعراب، ده الضابط، ان النجاسه متحركه وبياتي جاريه عليها. انت قلت متحركه يبقى هتطهر بالجاريه الثانيه، بس النجاسه يمكن دي الاول. لو النجاسه متحركه فتاتي عليها الجارية الثانية تطهرك بحديث الأعرابي. تمام. لكن لو النجاسة ثابتة في محلها والجارية دون القلتين، ستأتي عليها الجارية الثانية تتنجس إنه ماء قليل على النجاسة الثابتة. ثابتة موجودة، ها؟ غير متحركة. فهو ويأتي الذي بعدها أيضا يظل تتنجس، إلا أن يزيد المكان الذي فيه النجاسة الجامدة الثابتة هذه حتى تكسر على القلتين ويذهب التغير فتطهر. لكن النجاسة المتحركة سيأتي عليه الماء فيفتت ويذهبها. يعني المحل اللي موجود هي متحركة، هتأتي الموجة على المكان اللي فيه هتطهره، وهي ستمشي ويأتي اللي خلفها تطهره تدفعها أيضا، إلا أن تتفتت بالكلية. طب كنت عايزة أقول لحضرتك، بالنسبة يعني دلوقتي إحنا كده هنخالف إن الجاري كالراقد، لأن دي دون القلتين، قلنا دون القلتين بينجس إيه؟ أولا فرق بين الثابتة والجامدة، في فرق بين الثابتة والجامدة. أنت قلت في الأول ثابتة اللي أنا سمعته، متحركة قصدي، ما قلتيش شيء في الجامد، قلت متحركة وانا جاوبتك على المتحركه. والثابته اجبت، ما تكلمتيش في جامده وغير جامده، ايش الاشكال الثاني؟ لا كده خلاص تمام. طيب جزاك الله خير. وياك ان شاء الله. هل اشوف ما ليس له بدم سائل، هل هو عينه نجس أو هو بالنفس؟ يعني الذباب مثلا هل هو نجس بعد وقت؟ جميل كلامك. هل الميتة التي لها دم سائل الأصل عندنا أن الميتة نجس حتى صاحبة الدم السائل هي نجسة، لكن جاء الاستثناء فيها لمشقة الاحتراز. طيب هو دي خلاف في المذهب، بعضهم قال احنا قلنا هي نجسة أم لا، هي نجسة لأن هيكون لها ميتة، لكن جاء هنا ايش مشقة الاحتراز استثناء. طيب احنا قلنا لو اخذت الذبابة من الماء ثم طرحت في ماء آخر فالراجح أنها لا تنجس، مش المفروض بقى هنا من الراجح أن يكون على قول أنها نجسة لا تنجس لما فيش فوق يقول ده كما بصفت شكرا الناس خرجوا عم نقول بصوت البقى. عم بصوت شكل الناس خارج الزمن. ليس من يوم. قولي يا أستاذ معلش. خلاص اخبر بقى. نسيب الصوت البقى. خلاص اخبر. يعني القول ده بأن الوضع نجسة بعد موقعها. احنا نقدر المرتفع انها نقصت من المارس مطروحة في وان اخر انها لا تنجس. مفروض هنا بقى انها نقول انها تنجس بأن نجسة. واحنا قلنا طرحها في الإناء كوقوحة في الإناء. انت ما ذكرتش الاسبوع اللي فات. لا انا بتكلم ان احنا نحط ثاني. ايوه هو قال ذلك، انا قلتها في الشرح الاسبوع الماضي، قلنا خدنا الذبابه من الاناء وطرحناها في ناء اخر تنجس ام لا تنجس. البعض قال ان دي لسه فيها مشقه احتراز لانك انت لو وضعت فتلات تنجس، والصحيح واضح ان سواء طرحت بنفسها او انت طرحتها هي نفس الحكم واحد لانه لا تنجس. طب ما ايه ده مش فاعل ما فيهاش قال لان هي خلاص ماشي. هو ده خلاف قلت لك انت دلوقتي، هو خلاف بعضهم قال نفرق بين طرحها لان هي فعلا هي اللي وقعت وبين انك انت تطرحها بنفسك. هو قلنا الراجح كده، قلنا الراجح انها لا تنجس، والقول النووي انها لا تنجس سواء انت استوى طرحتها او هي وقعت بنفسها، الحكم واحد. ايش الفرق انك انت طرحت؟ سؤال بس، ايش الفرق؟ هي لو نجسه وجاء الشرع انه استثناها، هل في فرق ان هي تقع بنفسها في الاناء وانك تاخذها توقعها انت؟ غير شيء في الاصل؟ ما غيرش، ما هي نجسه اصلا. ما انا بصرح. ما قلنا هي نجسه، هي خلاص الكلام ده امتى؟ لو قلت انها ليست نجسه وان الحكم معلم بان هي لو طرحت نفسها مشقه احتراز او انت تطرحها، لكن احنا قلنا لا هي نجسه، يبقى اثبتنا النجاسه وجاء الشرع باستثناءها لان ليست لها دم سائل فلن تفسد. هو عدم وجود دم السائل قالوا ايش؟ انه مش هيخرج شيء ويفسد كمان من ضمن الحكم يعني. فقالوا اذا سواء انت طرحتها او هي طرحت يعني طرحت نفسها يصح، رجحوها لذلك. وهي ايضا خلاف في المسجد بينا. انت بتقولين انت عندك سؤال؟ مش عندك سؤال؟ في حد عنده سؤالين على الزوم؟ انتهينا. وغدا في ان شاء الله اول درس لشرح القواعد الفقهيه الكبرى من الساعه 8 للساعه 10. مهم جدا أن يحضر هذا الدرس خاصة لمن يدرس لم يدرس القواعد الفقهية. اللي معنا في المنهج الفقهي لابد يدرس ويسمعونا يعني هذا الدرس، هو كل أسبوعين. فغدا إن شاء الله البداية ستكون الكلام على المقدمة وبعض الأمور القواعد والتفصيلات والفروقات بين القواعد والفروق. نعم طبعا مساء من 8 إلى 10 مساء يعني. فأرجو الحرص على الحضور. ده ليس كتابا محددا، مباحث طبعا الكبرى ستكون مباحث، مفيش كتاب محدد. لكن انا طبعا الكبرى موجوده في كل الكتب، لكن انا يعني سيكون الكلام موسع شويه او يعني بدون التقاء الماده العلم ان شاء الله نفرغها او نجهزها كتابه وتنزل، لكن هي ليس كتابا محددا. انتهينا ولا في شيء؟ من صلى بالنجاسه جاهلا، عندنا في المذهب من صلى بالنجاسه جاهلا وعلم يعيد، لو علم بعدها يعيد. من علم ما انا قلت ما انا بقى ربع ساعه بقول الاستاذ مشقه الاحتراز، هي المساله كلها لذلك قالوا الذين قالوا بعدم النجاسه قالوا لكن قالوا هي طرحت. الوجه الثابت عندنا ان هي طرحت سواء طرحت او حد طرحها وقعت في الماء ايضا، هو قد عفي عنه حتى لو عدم مشاكل في الاحتراز، لكن قد يسر جاء الشرع بالتيسير بالعفو، فلما جاء الشرع بالعفو فعفي عنها سواء طرحت بنفسها ولا او طرحها احد. هذا الذي رجحه النووي كما قلنا. والوجه الثاني البيان من صلى من الجسد جاهلا، قلنا المذهب قلت يعيد لو علم بعد انتهاء الصلاه يعيد المشرط، وان كان مسألة فيها خلاف، لكن أنا المذهب يرى أنه يعيد، والقول بعدم الإعادة قول حقيقة، القول بعدم الإعادة لمن جهل قول قوي. طبعا هو حديث ابن علي، هو هذه الإشكال جهل أو نسي، أو نسي، لكن طبعا لو علم أثناء الصلاة لابد أن يزيل النجاسة، وهذا اتفاقا كله. لكن هي الإشكال كله أنه علم بعد النظم عندنا بيؤصل أصل في المسألة، أن كل شرط من شروط صحة الصلاة لم يأتي به المرء تبطل الصلاة، سواء كان جاهلا نسيا أو عمدا. قالوا لأن دي شروط صحة، إن لم تأتي بها يعني صليت واكتشفت أنك عورتك بين، قالك يعيد. صليت قبل الوقت تعيد، صليت وعلمت أنك حامل النجاسة قالك يعيد. ليش؟ لأنك لم تحقق الشروط الصحة. وهناك تفصيل من المسألة ما يأتي بها موضحة، عشان ما ضبط الضبة أن تكون صغيرة لا يتشرط وأن تكون زي. الكبيرة للحاجة، الكبيرة للحاجة تجوز، أما لو كانت غير حاجة فتكون صغيرة ليس شرط. لا، هي كبيرة للحاجة جائزة عندنا. طيب طيب أنا قلت الخلاف بتاع حديث اللي علينا الآن أنت ذكرتيه، وأنا قلت إن هو رده المذهب رد على حديث اللي علينا، قالوا إنه قال إن فيهما قذر، وقذر في اللغة يحتمل النجس والشيء المستخبى المستقذر، يعني البصاق عزكم الله قذر. فالمذهب أراد أن يخرج من هذا الإشكال عندنا، فقالوا إذن المقصود هنا بقذر، لأن طبعا بعضهم يثبت رواية نجس، لكن ما ثبت، التي ثبتت قذر، فقالوا القذر يحتمل، والدليل إذا تطرق للاحتمال كسبه كسب ثوب الإجمال ويسقط به الاستدلال. هذا طبعا المذهب يقول ذلك. قلت المسألة فيها إشكال، عقل فيها إشكال. هذا أنا يعني العميل إلينا الآن يعني انضماما للمذهب، إن شروط الصحة لم تتحقق يعاد الصلاة، وإن كنت لا أنكر على من طبعا يأخذ بأنه إن لم كان جاهلا ولم يعيد فلا أنكر، لكن أقف مع الأصل الثابت شرعا والأدلة بشروط الصحة، إن لابد من تحقيق شروط الصحة في الصلاة حتى تصح، فإذا تحقق اختلف شرط فلا تصح الصلاة، لكن أقول الخلاف قوي. نعم، أحسن الله عليك. حنابلة قالوا من هذا القول في ترجيحات. نعم، نسألك مسألة، لو عندنا تطبيق تصدر وعندي مادة تانية حسب السفر حال، هل ممكن نطلع بقى بالقاعدتين اللي احنا قلنا ان هو ده الاصل فيها، ونقول ان هي اصلا كده يعني في الزمن اللي احنا فيه صح، ولا ان هي 100% كفه؟ لا، مش حد مثلا عرف السن بالضبط الا لما يكون بالنسبه له كفه وقتها. او سجل الفرد الاقتراضات ما تنفعناش في الشريعه في الفقه، يعني انك تقول انه كده كده هيبقى اخويا، لا مش عندنا واقع تعرف منين اخويا. لا يعني اذا كان الشرع جاء بالرخصه انت ليش بقى تاخد اخويا؟ لا يا سيدي الفريعه لا دخلت منهم حاجة ببعض سريع كده دلوقتي. ومين قال لك ان المسألة دي عكبة؟ اذا كنا احنا مختلفين اصلا هي ذا بطلطة ان اخويا لا ولا كده، لا اهدى شوية يعني متوسعش كده، انتظر شوية انت بتضبط القواعد والاشياء عشان تدخلش حاجة بحاجة، دي المقصود. لا ماشي هو جيد، بس عشان الناس كده خلاص بقى ماشي. رفع علامات الخطأ والنسيان، رفع الاسم فقط ام رفع الاسم والصحه؟ هذه محل خلاف الاصوليين. رفع عن امه الخطا والنسيان، رفع عنهم ماذا؟ المؤاخذه، ادب الاتفاق خلاص، انه هو من فعل مخطئ لا يؤاخذ. لكن هل رفع عنه ايضا انه هو انه صحه الفعل؟ طب ما الرجل جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحسن الصلاه، قالوا ارجع فصلي فانك لم تصلي، وجاهد قال فصلى، قال ارجع فصلي فانك لم تصل، ثالثا قال والذي بعثك بالحق ما علمت الا ذلك فعلمني، والنبي صلى الله عليه وسلم رد ولا ما ردوش؟ وده عمده عندنا بقى عشان نفهمين في التأصيل هذا، فايش ان هو رده وقال له انت لم تصل وكان جاهلا ام لا؟ كان جاهلا، وقال له علمه بقى اذا اردت ان تتوضأ عن كذا ثم تصلي، ولم يقول له صلاتك صحيحه لانك كنت جاهل. فاذا ليش انه فقط شرط بشروط الصلاه؟ وهذا من اقوى الادله عندنا في المذهب على اثبات بان ايش ان مساله شروط الصحه، والحديث اللي تكلمت عنه الان يحمل على اصلا رفع المؤاخذه. واما بقى الخطا الانسان على حسب الدليل، الدليل فين؟ لما جه في الصوم، النبي صلى الله عليه وسلم قال من شرب واكل ناسيا فليتم صومه. يبقى اصبح هنا ايش عندنا دليل اهو انه رفع عنه المؤاخذه وصح عنه الصوم، لكن معنى دليل في المساله. فنقول في الصوم اذا اكل او شرب ناسيا ولو جامع ناسيا قياسا ايضا كمان يبقى ايش يتم صومه، لكن ما اداش دليل بغير الصوم مثلا، فتعلقنا على حسب الدليل قلنا بالاستثناء. غير الصوم هنا بقى لو هتقيس او لما مش هتقيس، انا الدليل جاء في الصوم بناسيا. نعم ما هو هذه ما الايش عفوا يعني انه في الصيام في الامساك غير الصيام والصيام. تقيس بقى القياس هيكون كيف الان؟ بصوا معانا هو كده احنا قاعدين تري اثبت وجه انت عندك اصل وفرع، اوعى بقى للصبح الحق الفرع بالاصل وهات العله اللي بينهم. وبقول لي انت قعدت كده قعدت رجل على رجل كل نقيس نقيس هو يا ابن القياس ده الشافعي قال القياس ده كان ميت يعني للضروره. انت دلوقتي عايز تقيس يا انت تلاحظ بقى هتقيس كيف ده على دوت؟ فقيس انا ما بقولكش مش بنكر عليك، بقول لك قيس بتشوفها تقيس ازاي عشان تقيس اصلا. الفضه مرخص في الامساك للرجال، هل هناك دليل؟ من قال ان الفضه مرخص؟ طب احنا نسي يعني في فروع هتحتيها علينا الان. السلطات اللي يدخلوا هيقعدوا بعد ما كانوا عايزين يمشوا. الان الفضه الاصل انها محرمه ايضا على الرجال. ايضا الفضه محرمه على الرجال الاستثناء، جاء الاستثناء فين؟ في لبس الخاتم، للنبي لبس الخاتم. طبعا لبس من ذهب فلبس الصحابه من ذهب، ثم حرم عليه فالقى الصحابه الذهب، ثم لبس خاتم من فضه فلبس الصحابه خاتم من فضه. فاصبح الاستثناء للرجال في لبس الفضه في الخاتم فقط. ما دي بقى استنى بقى فالان فالفضه انا اوافقك مرخص في لبس الرجال، هل هناك دليل؟ لا الاصل تفتح يا مساله ثانيه. فهمت قصدك ايش؟ قد جاء ال ال ال ال ال نعم الان انت ده واحده ثانيه سؤال ثاني خالص. هي بتتكلم الفضه مرخص في لبس الرجال، هل هناك دليل؟ نعم فهمت كلامك. هو حقا نعم ليس هناك دليل صريح بتحريم الفضة للرجال بالكلية، ليس هناك دليل صريح بتحريم الفضة للرجال بالكلية، لكن جاء فقط اقتناء الخاتم النبي صلى الله عليه وسلم من الفضة وغير ذلك سيكون المنع من باب التشبه. عشان بس انا أبقالك نعم غير ذلك سيكون المنع للرجال من باب التشبه، يعني سلسلة الفضة. نعم هو ليس هناك دليل صريح على تحريم الفضة للرجال. لا لا حرير والذهب. نعم نعم حرير والذهب يعني أنا فاهم تقصد إيش. نعم وليس هناك دليل صريح على تحريم الفضة للرجال، وجاء فقط فعل النبي صلى الله عليه وسلم في اقتناء القاتل. والحق إن منع الرجال من الفضة سيكون من لبس الفضة سيكون من باب التشبه بالنساء، لو أردت الراجح فيها من باب التشبه. فمن كان في لبس السلاسل للإنسيالات هذه الأمور كان هذا من فعل النساء والتحلي فيكون المنع من هذا الباب. لا ليس الكون يا فضة. والله أنا قلت المنع سيكون من باب التشبه بالنساء، لكن المنع الذي جاء الخاتم اللي لبسه النبي صلى الله عليه وسلم هو فقط السنة في الخاتم هو لبسها، لكن ما في دليل صريح على تحريم الفضة للرجال. فيش تحريم جاء في الذهب أصابه. يا هذه أقصد هل يجوز اقتناء شمع دم في الفضة؟ وأنا قلنا على المذهب دي مسألة إنه أخذوا بالقياس عدم الاستعمال الفضة والذهب في غير الأكل والشرب. أخذوا بعموم الاستعمال قلنا في أول الدرس بعموم القياس الأول. والمسألة خلافية، حنابلة يرون بأن العلة مقتصرة على الأكل والشرب، وبعض علماء الحنابلة طبعا المعاصرين يفتون بذلك، يقولون أن المسألة طبعا هو مش شمعينان بس هيدخل بقى فيها سلسلة الفضة ميدالية، يعني ميدالية الفضة الميداليات السيارات واي اشياء اخرى من الحاجات اللي هي تزين بها الفضه هتدخل في العموم ام لا؟ النساء مستثنى، النساء كلية، النساء معروف خلاص زينه النساء مستثنى اصلا ذهب وفضه. انا بتكلم عن الاستعمال لغير زينه النساء. ولو قلنا ان الميداليه هتزين بها المراه يبقى لا اشكال، لو قلنا ان الميداليه ليست للزينه يبقى يحرم على المذهب على عموم الاستعمال. وقلت مسالته انا بوضح ان درس مذهب الفتوى ده شيء اخر، عشان بس لما تسالوا هنا بحاول اجيب لكم احيانا التفرقه عشان تعرفوا. فاذا لو قلنا بعموم الاستعمال يبقى سيحرم كل استعمال الفضه ايضا عندنا سواء رجال او نساء باستثناء ما كان للنساء في الكلية. يعني لو كانت المرأة تتزين ماشي خلاص، بل ليس تزينا يبقى الشمعدان مش تزين. عندنا الشمعدان لو كان فضة كله هيحرم في المسجد. الشمعدان اللي بتحط فيه الشمع اللي هو بيتعامل، لكن لو كان مطلي هندخل في المطلي ده ونعرضه على النار والاشياء اللي تكلمنا عنها. خلاف المذهب الحنابلة يرون بأنه المقصور على التحريم الأكل والشرب. تزاوج. شوف ما نقول على الشارع كل من الاستعمال ومن جاء غرب استعمل قلم من الطب أو سيما الطب ممكن نقول إنه أن حرم عليه لأن مثلا نقول حرم الاستعمال استعمال هذه غرب الطب. طبعا المذهب للرجال هي سؤالك حاجة تانية الأولين تسأل في دليل على الرجال. قلت لها ما فيش دليل صريح استنباط، عشان بس ما فيش دليل على الفضة للرجال. حتى فعلا مثلا من الخاتم هم تعلقوا به قالوا الخاتم فقط للرجال، لكن ما عندنا دليل يحرم الا لو كان التشبه بالنساء باب اخر. على المذهب يعني استعملوا قلم، قلم مثلا الفضة يحرم، قلم بقى الفضة يعني على المذهب فيحرم الرجال ومش على التحريم للرجال تحريم وسائل. طبعا الطباقي حضرات الشيخ معانا لكن ماشي حقي تحريم وسائل. نعم نعم تحريم وسائل صحيح جميل. طيب خلينا في المذهب نفضلكم عشان ما هو المذهب نخلصنا الدرس خلاص كمذهب فنفتح لهم الباب بس وسلنا شوية عشان نريد يعني لا يعني خلاص برامج انتهينا من المذهب اعتبروا دي مناقشة حرة يعني مش وانا بحاول اضربهم على المذهب عشان يعرفوا ده وده. لا الدرس انتهى خلاص احنا وقفنا احنا انتهينا من الاول قلت لو في اسئله الدرس انتهينا خلاص احنا وقفنا عند اسباب الحدث. ده باب جديد سنبدا فيه الاسبوع القادم ان شاء الله لكن احنا انتهينا خلاص بفضل الله. فلو اردتم نختم امين يا رب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. جزاكم الله خيرا. تفريغ محاضرات قلنا لسه بنبحث عن من يفرغ. هو في اختي فرغت المحاضره الثانيه انا نسيت حقيقه وبعتوها لي نسيت انزلها لكم. سننزل لكم المحاضره الثانيه اختي فرغتها سننزلها ان شاء الله على المجموعات تراجعوها. انا ما راجعت شيء ونتباحث بقى لو فيها شيء لكن نحتاج لمن يساعد في التفريغ بس